لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. فالعام سمي عاما لأن الأشياء تعوم فيه، ويسمى بالحول لأن الأشياء تتحول فيه. فنحن قبل حول كنا شيء، والآن صرنا شيئا آخر، وهكذا، وكل أشياء تتحول. فالإنسان حينما يأتي إلى عام جديد يفتح صفحة جديدة من عمره، ويقلب صفحة جديدة. والإنسان عليه أن يسأل نفسه ماذا يملي على ملائكته، لأن لسانك أقلام، وريقك مداد، وحركاتك مسجلة، بل حتى ما يهم به الإنسان ويكون عزما يحاسب عليه. فاسأل نفسك دائما ماذا تملي عن الملائكة، وماذا يسجل عليك، وماذا قدمت في العام الماضي، وماذا ستفعل في هذا العام اللاحق. أنت الآن تجلس هنا وتسمع الكلام وغيرك قد مات، ولو كنت تستطيع، لو كنت ميتا كالذين ماتوا لعلمت كم تساوي ركعة عند الأموات. فتجد عند الأموات الحسرات التي لا دواء لها، وتجد عند أهل النار الأغلال التي لا فكاك لها، والخسارة العظمى خسارة الآخرة. فالرجل الحصيف يفكر في آخرته ويعمل لما بعد الموت، لأن الموت آت على كل نفس. فهذه نصائح عشرة سجلتها في هذه الورقة الصغيرة، لم تأخذ ورقة صغيرة بل هي أخذت نصف ورقة صغيرة، لتجعلها لنفسك سهاما تلقيها من جعابك لتنحر بها الشيطان. فعداوة الشيطان إليك عداوة قديمة قد بينها الرب سبحانه وتعالى، وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعملون ما لا تعلمون، وغيرها من النصوص التي أثبت الله فيها عداوة الشيطان للإنسان. فهذه عداوة ظاهر أعلن عنها هو منذ أمد بعيد. فلا بد لك من عدة تتحزم بها أمام هذا العدو اللدود الذي لا يفتر. أنت تفتر وتنام وترتاح وهو لا يفتر، يقعد إليك الصراط المستقيم ليغويك عن هذا الصراط. فأول قضية وأول سهم من سهامك بعنوان اقلب الصفحة، فأنت سوف تقلب هذه الصفحة، فتبدأ صفحة من جديد، وتنوي أن تجعل هذه الصفحة الجديدة بيضاء نقية، من غير غل لأحد، ومن غير سوء لأحد، وأن تعمل لأن تنقي هذه الصفحة الجديدة من السوء، لأن السوء يضر الإنسان أيما مضر، لا شيء يضرك أعظم من الذنوب التي هي تهلكك وتهلك سلوكك وتهلك البيت والمجتمع. فعليك أن تقلب هذه الصفحة القديمة وتبدأ بصفحة جديدة، وأن تنوي أن تجعلها بيضاء نقية. وثمة صحائف لا تطوى. السهم الثاني من سهامك التي تنحر بها هذا العدو اللدود صحائف لا تطوى. لا شك أن لديك صحائف خير قد قمت بها في هذا العام الماضي، عليك أن لا تطوي هذه الصحائف، وأن تعمل لتثبت هذه الصحائف، وتسعى لأن تكون هذه الصحائف القديمة طرق خير ودلالة إلى خير، وتثبتها لتعبر بها الصراط المستقيم. السهم الثالث جديد يحمل جديدا. فما دمت أنت الآن في عام جديد، فعليك أن تقوم بأعمال جديدة لم تكن عملتها من قبل. وأنت حينما تقرأ الكتاب وتقرأ السنة تجد فيهما الجديد الكثير، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن أعمال حتى نأتي بأعمال أخرى. نهينا أن نصلي بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس لنؤدي عبادات. فالإنسان يجعل لنفسه من كل عبادة سهم ولا يقتصر على شيء، يقول أنا أذكر وأنا أطلب علم فقط. لا، علي على الإنسان أن يأتي بالعبادات جميعها وأن يأتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك بالجديد من العمل الصالح الذي يقربك إلى الله. الأمر الرابع أو السهم الرابع، وقديم يزداد بريقا. لديك أعمال قديمة من قراءة القرآن لكنها ربما تكون لا تتلوها حق تلاوتها، وربما تحفظ سورة يونس والأنعام ولكنك قد ضيعت منها، وأنت تقرأ القرآن ربما من غير تدبر، وقد تفهم التفسير لكنه من غير تمام. فعليك أن تعود إلى هذا العتيق وأن تسقله جيدا وأن تجعله يزداد بريقا فتأتي به كامل. أنت أحيانا تتوضأ مرة أو مرتين في الشتاء ثم تقول لا، آتي بالمرة الثالثة وآتي بالمرة الثانية حتى أتم العبادة. فأعمالك الصالحة عليك أن تتعاودها بأن تأتي بها تامة كاملة لا تنقص منها شيئا. السهم الخامس، امحو واكتب. ربما كان للإنسان أشياء مباحة لكنها غير نافعة، وربما كانت له أشياء مباح لكنها قد تؤدي إلى تفريط بأعمال صالحة. فيمحو الإنسان ما هو ليس بنافع ويأتي بالنافع. ومهما حرصت على أن لا تقع بذنب فأنت سوف تقع بالذنب، والرب يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فعليك أن تسعى دائما لتراجع نفسك وتراجع أعمالك فتمحو كل ما ليس بنافع وتسعى على النافع، لأن أنفاس العمر غالية أغلى من الذهب والفضة. فعليك أن تكون شحيحا بها غاية الشحة، لا تفرط بها شيء، فتمحو الماضي غير الحسن وتأتي بالحسن، وإذا وقعت بإثم فسارع بالتوبة. وجاء في بعض الأحاديث أن ملك الشمال لا يكتب السيئة إلا بعد 6 ساعات، فإن استغفر العبد وتاب وإلا كتبها سيئة واحدة. السهم السادس، تخير أجمل الجمل، تخير بكلامك أجمل العبارات، وتخير بكتاباتك ألذ الكلمات، وتخير بالأسئلة أعظم الأمور النافعة. وانظر إلى هدي الصحابة وطريقتهم في تعلم العلم. أحدهم يقول يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. أحدهم يقول دلني على عمل يدخلني الجنة. وغيرها كثير من الأعمال كانوا يسارعون بأعمال البر. فأنت عليك أن تتخير في مجلسك وفي نهارك وفي محلك وفي ذهابك وفي لا تختار الحسن بل تتخير الأجمل والأحسن والأفضل والأنفع. الأمر السابع وهو مهم جدا، املأ صحائف غيرك. فعليك أن تسعى غاية السعي لأن تملأ صحائف غيرك. واعلم أنت في هذه المعمورة لك إخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة، ولك إخوة أخوة طين وهم أبناء آدم، والرب جل شأنه قد ذكرنا في أول سورة في أول آية من سورة البقرة. فعليك أن تسعى بأن تملأ صحائف المسلمين بالأعمال الصالحة، لأنك إذا ملأت صحائفهم بالصالحات دللتهم على خير وحذرتهم من شر وأمرتهم بمعروف وكنت سببا في عملهم الصالح فأنت سوف تحصل على نسخة كاملة. بل لا تقتصر على هذا، اقتصر على البعيدين من غير المسلمين حتى تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وتؤثر فيهم، وأنت سوف تجد في محلك وفي مكتبك وفي دراستك من إذا نصحته انتفع. فاسعى غاية السعي وجد غاية الجد لأن تملأ صحائف غيرك. وطبق مقولة الشافعي التي كررناها مرارا في هذا الدرس، الموعظة للعوام والنصيحة للإخوان والتذكرة للخواص فرض فرضه الله على العقلاء، يعني من كان له عقل يستخدمه على عقلاء المؤمنين، من كان له عقل فعليه أن يقوم بهذا بالموعظة وهي العوام والنصيحة لإخوانه في دروسه ومحله وأقاربه ومن يعرفهم. والتذكرة قضية أخص، أنت قد تلتقي به عصرا ثم تذهب في البيت تتذكر أن غدا محرم وأن هذا الشهر يستقبل بالصيام، يأتي الإنسان بصيام هذا الشهر يستحب فيه الصيام. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام قال شهر الله الحرام، يستحب صيام أكثر هذا الشهر ويؤكد فيه الأكثر من الصيام ولا سيما عاشوراء وتاسعاء. فأنت التقيت به ثم تذهب إلى البيت تتصل به أو ترسل له رسالة وتذكره بهذا الأمر المهم، تسعى غاية السعي لأن تملأ صحائف غيرك ولا تقتصر على صحيفتك. وإذا علم الله صدق النية أعان، فإذا صدقت النية مع رب البرية في هذا فإن الله سوف يفتح على يديك فتوحا عظيما. الأمر الثامن والسهم الثامن هو قلم لا يتوقف، فاسعى أن تجعل الملكين يكتبان الحسنات وأن تجعلهم يكتبان حسنات في حياتك وبعد مماتك. اسعى على الأعمال الصالحة التي تبقى على وجه الأرض. تأملوا قول البخاري الذي نحن ندرس كتابه هذا، البخاري وشيوخ البخاري وشيوخهم والتابعون والصحابة نقلوا لنا الحديث فهم أصحاب فضل علينا كما قال الشافعي، قال جزاهم الله عنا خيرا حفظوا لنا الأصل ونقلوه لنا، فهم حفظوا لنا هذا الأصل العظيم اللي هو الحديث الذي هو خادم لكتاب الله تعالى، ومع هذه الخدمة نقلوه لنا. فمن حقهم علينا أن ننشر علمهم، نحن سوف ننتفع وهم سوف ينتفعون، فأنت تنفع من سيأتي وتنفع نفسك وينتفع من قبلك، فهذا من حقهم علينا. البخاري يقول يا أهل الحديث اصبروا فأنتم خير الناس، من علم سنة قد أميتت فله أجرها ما بقيت. فأنت قد تعلم إنسان سورة الفاتحة يبقى يسجل لك الأجر كلما قرأها هذا الإنسان قرأ سورة الفاتحة، تنظر إلى أي ثواب أعظم من هذا الثواب. وجاء في بعض الآثار من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت. أنت قد تعلم الإنسان الوضوء فكلما توضأ أنت أجرته، ثم هذا يعلم شخص وقد يبقى الأمر إلى يوم القيامة. فاحرص جدا على هذا السهم الذي تنحر به الشيطان وهو قلم لا يتوقف. الأمر التاسع والسهم التاسع بداية الصفحة وآخرها، وهذا نراه في حديث كفارة المجلس، أنت تبدأ بالبسملة والحمد لله حينما تبدأ في المجلس وتختمه بهذا الدعاء كفارة المجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تخش الكبائر. فإذا هذا تعليم نبوي أن الإنسان يبدأ يومه ويبدأ ساعته ويبدأ درسه ويبدأ حينما يفتح الدكان يبدأ عمله بصالح ويختمه بصالح، لأن بدايات الأعمال وخواتيمها عليه مدار الفوز والسعادة. تسعى دائما أن تختم أن تبدأ نهارك بصلاة الفجر في جماعة أو بقيام السحر ثم الصلاة بجماعة، وتختمه بالطهارة والعبادة ودفع الغل عن المؤمنين بأن تنقي صدرك من الغل إلى المؤمن. تسعى دائما على بدايات الأعمال وعلى نهاياتها. الأمر العاشر والأخير حتى لا نطيل في هذا كمقدمة لأننا نودع عاما ونستقبل عاما، الحبر السري، وهذا من أعظم ما يكون أن يتناوله الإنسان ويعيش معه. الحبر السري هو أن تعمل عملا صالحا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فاسعى كل السعي لأن تكون لك أعمال صالحة لا يعلمها إلا الله، لأن الأعمال الصالحة الخفية التي لا يعلمها إلا رب البرية تنمي ثمرة الإخلاص في قلب الإنسان. فهذه بذرة جعلها الله في قلب الإنسان، كما أن التوحيد فضر الإنسان على التوحيد، فيأتي المؤمن فيظهر الإيمان، ويأتي الكافر فيسر الإيمان، ويوم القيامة وبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، لا ينفعهم ما يبدوه يوم القيامة بالإيمان، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهم. فالإنسان يعمل لأن يظهر ما فضره الله عليه. الحسد بذرة في قلب الإنسان، يقول الحسن البصري: ما خلا جسد من حسد ولكن المؤمن يدفعه. الكبر بذرة في قلب الإنسان لكن المؤمن يدفعه بإيمانه. الأمانة في قلب الإنسان بذرة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. يعني الله فطر كل إنسان على أنه يؤدي الأمانة ويقوم بالأمانة، لكن لماذا تجد كثيرين وكثيرين وكثيرين لا يؤدون الأمانة بسبب ذنوبهم، بسبب الذنوب وارتكاب المعاصي لم يؤدوا الأمانة. فإذا الإخلاص بذرة غرسها الله في قلب كل مؤمن، وهذه البذرة تنمو وتزداد بأي شيء؟ بالعمل الخفي، حينما تكون لك أعمال خفية. ولذلك إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى قيلا. لماذا هذه ينتفع بها الإنسان ويجد سعادة ولذة وتتفتح له فهوم المعرفة؟ لأن فيها مزيد الإخلاص، لأنه عمل خفي. فيسعى الإنسان غاية السعي على هذا السهم، هو قضية الحبر السري، بأن تكون له أعمال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى عليكم السلام. أما الآن فنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله، طبعا الدرس ربما يعني نختصر ونقتصر، فإني لم أقرأ شيئا عن درس اليوم بسبب سفر يوم أمس إلى منطقة بعيدة، وأيضا يعني شغلت هذا الأسبوع وموعوك شيئا ما، فنسأل الله الإعانة والتخفيف. قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، معروف قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، توفى عام 40 و200، وهذا رجل أيضا عمر لكنه بفضل الله أنفق عمره في طاعة الله تعالى. وثمة شخص جلس عنده سنة وشهرين يطلب منه العلم. من هذا الشخص الذي جلس عند قتيبة سنة وشهرين؟ النسائي أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان. يا عمر مؤيد، قل لي أحمد طارق أين الشاي الأخضر يا بني؟ فقتيبة بن سعيد ممن طلب العلم وممن بذل في العلم وممن يعني اهتم بالعلم غاية الاهتمام. فقال قتيبة: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد. طبعا هذه السكة مسكوكة، هذه السلسلة نائمة. عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أسيد تصغير أسد في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم. طبعا هذا قبل أن تنزل آية الحجاب، هذا قبل السنة السادسة للهجرة. وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس، فهذا لا حجة لمن يستدل به. شيخ طه الكتاب مال الاختلاط عندك يا بني؟ كتاب أخضر أعطني إياه. طبعا هذا الكتاب من الكتب المهمة التي ألفت في هذه المدة. اسم الكتاب: موقف الإسلام من الاختلاط، شبهات ورد. هذا من الكتب المهمة فيها، وألفت بحمد الله كتب كثيرة، منها كتاب للشيخ العلامة عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أي نعم، نعطيه لهذا الرجل فقد جاء مبكرا. فهذا الكتاب حقيقة من الكتب المهمة في هذا. فبعض أصحاب الشبهات من العصرانيين كالغنوش وأمثاله ممن ألقم البرطيل لنصرة الأباطيل، افتروا على الله وعلى كتاب الله وعلى سنة نبيه، وصاروا يدعون لاختلاط المرأة بالرجل. هذا الغنوش يقول: يعني لا بأس أن المرأة تسبح بالمايو مع الرجال. فهؤلاء تبا لهم، لكن هذه سنة التدافع. الله سبحانه وتعالى حيث جعل أهل الخير وجد من أهل الشر ليميز الخبيث من الطيب. فهذا لا حجة لنا فيه، لأن هذا قبل نزول آية الحجاب، هذا كان قبل السنة الثالثة للهجرة. لكن قال وكانت امرأته يومئذ خادمة. هنا قضية يعني عمل المرأة في البيت، تقديمها للطعام وغسلها للملابس وكسلها للبيت وغسلها للمعنى، هل هو واجب على المرأة أم لا؟ عند الجمهور ليس بواجب، وعند المالكية وكثير من الحنابلة أنه واجب، والأقرب أنه واجب فيما تعارف عليه الناس، يعني لا يكلفها فوق طاقته فيما تعارف عليه الناس، لأنها لما رضيت بالزواج معروف عرفا أن المرأة تخدم الرجل، والقاعدة عندنا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه. يعني شرب النبي صلى الله عليه وسلم من بيتهم شرابا. ثم قال هنا: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يعني لا دعي الإنسان إلى وليمة عرس فيجب عليه أن يأتي إلى هذه الوليمة، ولا يحق له أن يتخلف عنها. لكن العلماء ذكروا شروط: أن لا يكون المكان، أن لا يكون في المكان منكر يعجز الإنسان عن إزالته، فإذا كان في المكان ثمة منكر فإنه لا يجب على الإنسان أن يذهب إلى تلك الوليمة، لأن على الإنسان أن ينكر ويغير، فإن لم يتغير فيخرج. الأمر الثاني: أن يكون الداعي مسلما. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، انظر إلى دعاك فأجبه. فالواجب هو دعوة المسلم لأخيه المسلم. الأمر الثالث: أن يكون المسلم من لا يجوز هجره، فقد يوجد شخص مبتدع ضال مجاهرا ببدعته داعيا لبدعته، أو يكون إنسان متهتكا عاصيا لله تعالى، فإذا وجدنا من هذا استحب هجره شريطة أن يكون في الهجر مصلحة في رده عن بدعته وعن فسقه. أما إذا لم يكن في هذا مصلحة بل في هذا مفسدة فلا يشرع حين ذاك هجره. الأمر الرابع من شروط وجوب الدعوة: أن يعينه، فإذا عينه وجب. فقد يأتي إنسان على الجمع يقول: أنتم يا قوم مدعوون إلى عرسي يا مغد، وهنا لا يجب على الأفراد إلا إذا عينه، فإذا عينه وجب، وهنا يجب إلا إذا كان في الذهاب ضرر أو تفويت مصلحة. إذا كان ضرر أو تفويت مصلحة على المدعو فهنا لا يجب عليه الذهاب إلى هذه الدعوة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فقال هنا: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يعني هذا مذهب البخاري ظاهر جدا، فإنه يرى وجوب إجابة الدعوة، دعوة العرس، دعوة العرس نعم. وبعضهم عمم قال: وإذا دعيتم فأجيب، قال هذا عام فيشمل كل دعوة يدعى عليه الإنسان. نعم، في هذا قولان لأهل العلم. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: شرط الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. طبعا آخر الحديث يقتضي الرفع، وأوله موقوف من قول من؟ من قول أبي هريرة، وروي مرفوعا، يعني في صحيح مسلم هذا الجزء الأول روي مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا وقفة نحوية يسيرة حتى ننتفع من شرح الحديث. وأنا قلت لكم قديما مقولة ابن جرير الطبري يقول: والله لا أدري كيف يلتذ بكتاب الله من لا يفهم معانيه. هذا محمد علي الدرة أو طه الدرة صاحب كتاب تفسير القرآن وإعرابه يقول: والله لا أدري كيف يلتذ بالقرآن ويفهم القرآن من لا يعرف إعرابه. أنت من خلال معرفتك للإعراب في هذا الحديث تستطيع أن تفسر الحديث التفسير الحقيقي. قال هنا: شر الطعام طعام الوليمة، يعني طعام الوليمة شر. لكن شوف قال هنا بعدها، قال: يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. هذه الجملة ما محلها من الإعراب؟ يدعى لها الأغنياء، من كان له علم فليقل. أحسنت، هذه الجملة حالية بنستفيد منها هذا أن الطعام الشر فقط إذا دعي الأغنياء دون الفقراء، أما إذا دعي الفقراء فقط أو دعي الأغنياء والفقراء فهذا ليس بشر الطعام، فنستطيع من خلال هذا أن نفسر الحديث. قال ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، مثل من صام يوم الشبت فقد عصى الله ورسوله فقد عصى أبا القاسم، فهذا الجزء الأخير يقتضي الرفع. إذا أكل حرام احنا قلنا ما لم يكن هناك منكر، وإذا كان الطعام أصله حرام هذا من أعظم المنكرات، لأن الإنسان مأمور بتجنب أكل الحرام. ثم قال باب من أجاب إلى كراع، الكراع معروف يعني هذا. فقال حدثنا عبدان بن عبد الله بن عثمان بن جبلة، هذا لقب لعبد الله بن عثمان بن جبلة. كم درهما أنفق في طاعة الله عبد الله بن عثمان؟ 400 ذات 40,000. محمد بن سلام بن الفرج الميكندي يقول أنفقت في طلب الحديث 40,000 درهم وفي نشره 40، ويا ليت التي أنفقتها في نشر، هذا أنفق 1,000 درهم. ويقول كانت إذا عرضت لي حاجة لأحد الأصدقاء قمت له بها بنفسي، فإن لم أستطع فبمالي، فإن لم أستطع كلفت أحد الأخوان، وإلا استعنت بالسلطان. فهذا الرجل من الخيار. عن أبي حمزة محمد بن ميمون، هذا يسمى أبو حمزة السكري. لماذا سمي أبو حمزة بأبي حمزة السكري؟ أحسنتم جميعا. عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. بسم الله الرحمن الرحيم، والأنف الواحد يقول بسم الله فقط من الشرب والأكل. نعم. باب إجابة الداعي في العرس وغيرها. يعني البخاري يرى أن الدعوة ليست واجبة في العرس، بل في العرس وفي غيرها، إلا إذا أن الإنسان تضرر أو فاتته مصلحة. أنا اليوم في أمس لما كنت في جبة فبعضهم ألح علي أن أبقى للعشاء أو أبيت هناك، فأنا لا بقيت أتضرر، فاعتذرت وجئت الحمد لله تعالى، ذهبت بعد الصلاة وجئت عند صلاة العشاء إلى هنا. قال حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم، إذا كمل في الإجلس هناك. قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم، يعني حتى إذا كان صائما كان يجيب الدعوة. ثم قال باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. هو يلبي يعني يحق له، المهم أنه يحضر ويشارك الناس بفرحتهم، لكنه إذا أراد أن يفطر صائم النفل أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر. وهل يجب عليه القضاء إذا شرع في العبادة؟ الجواب لا، لا يجب عليه القضاء. ذهب الحنفية إلى وجوب القضاء واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا بعيد. نعم واجب إذا لم يتضرر الإنسان وتفوته مصلحة. نعم. باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا. طبعا بعضهم فسر ممتنا من المنة باعتبار أنه صاحب فضل، وهذا بعيد، والرب يقول ولا تمنن تستكثر، لكن هنا معناه أنه يعني قام إليهم بقوة واستقبلهم بقوة. فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي. ثم قال البخاري باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة. قال يعني هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة، هنا الطبع اللي عندي لم يذكر علامة استفهام، أنتم علامة استفهام طبعة رسالة. أي نعم، فالجواب نعم، نعم أنه يرجع. قال ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما فرجع. ابن هو الستر الجدار ليس محرم لكنه مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بستر الجدر. لكن إذا كان فيه تصاوير محرمة فلا يجوز. حدثنا إسماعيل اللي هو ابن أبي ويس قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، نمرقة اللي هي المسافر، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس أي بنفسها. وقلنا طبعا هذا كان قبل الاختلاط يعني قبل الحجاب. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد. نعم يعني الذي قدم الطعام هذا نفي واستثناء من أجل الحصر. بلت تمرات في ثور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماتته له فسقته تتحفه بذلك. هذا نوع من نوع الشراب الذي كان في آنذاك. الآن الأشرب قد كثرت جدا وكثرت فيها السكريات التي هي تؤذي الناس، فعلى الناس أن يقتصروا على النافع ويتركوا الضار. مفعول به مفعول به يعني دعا يعني هذا الصحابي دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاه. نعم. باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. نعم طبعا المسكر محرم بشتى مهما كان سواء كان يشم أو يؤكل أو يشرب. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، قدم له الشراب غير المسكر، أما المسكر فهو محرم سواء كان كثيره مسكرا أو قليله مسكرا. ثم قال باب المدارات مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المرأة كالضلع، طبعا يروى كالضلع بفتح اللام ويروى بسكون اللام والأجود بفتح اللام. ثم قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. طبعا هذا الحديث فيه الحث على الصبر على النساء والترفق بهن، وأن الإنسان لا يكون كالميزان كلما أخطأت أو قصرت أو فوتت مصلحة يحاسبها بحساب الشديد، فعليه أن يتلطف بها وأن يترفق بها. كالضلع الذي عند الإنسان إذا أتى به ليعدله فهو ينكسر، لأن معروف أن أضلاع الإنسان تكون مقوسة شيئا ما. وأيضا مثل العرجون التمر يعني هذا إذا أتيت لتعدله أيضا ينكسر وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل لقضية موجودة في كل إنسان، فإذا انكسر ضلع من أضلاع الإنسان يتأذى في هذا أي مأذية. فكذلك إذا أراد المرأة أن تكون كالميزان فهو لا شك أن حياتهم ستتكدر، فلا بد من الصبر والتلطف بالنساء. وهذا هو السبب حينما جعل الشارع الحكيم قضية طلاق النساء يعني قضية مقيدة بقيود كبيرة جدا. والإسلام أحاط نظام الأسرة بأسسة متينة جدا حتى لا يتصدع هذا النظام. فأول سياج هو سياج تربوي وتعليمي، وقضية الرحمة. لما الإنسان حث على الرحمة، رحمة شاملة عامة، تجد الآيات الكثيرة في هذا، وتجد النصوص كثيرة تحث على الرحمة. وأيضا جاء الحث على النساء، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندك، ما يسيرات. أنت الآن تذهب إلى الدرس وتأتي، لو أرادت أن تأتي إلى الدرس لمنعتها أنت، فهي بمثابة أسيرة، فإن لابد أن تترفق بها. وحينما يحصل منها شيء تترفق بها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وإن لم ينفع هذا الشيء فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فإن لم ينفع تطلقها في ظهر لم تمسها في حتى، كلها من أجل. فإذا طلقتها تبقى في بيت الزوجية وهكذا، تبقى تنتظر ثلاثة قروء. فهذه كلها من أجل أن المرأة مجبولة على التقصير والخلل والعاطفة ونقصان العقل، فقد يصيبها ما يصيبها. فعلى الرجل أن يتلطف ويترفق به وأن لا يتعجل القضية. فهذه كلها أسجة متينة حتى يصان النظام الزوجية من التصدع. ثم قال البخاري: باب الوصاة بالنساء. فهذا لما يتكلم هنا عن النكاح وأن النساء فيهن ما فيهن من التقصير لأنهن مجبولات على هذا الشيء، ذكر الأمور الواردة في الوصية بالنساء. فقال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. طبعا أول خصمين يوم القيامة جاران. وحث الإنسان بالإحسان إلى جاره، حث الزوج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال للمرأة: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسا شات. فمأمور الإنسان بالإحسان إلى الجار، وهذا الإحسان من فعل الخير ليتجنب به الإنسان الوقوع في الشر. فالإنسان مأمور بفعل الحسنات وباجتناب السيئات. فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فمن لوازم الإيمان العمل، ومن هذا العمل أن الإنسان لا يؤذي جاره. والذي يؤذي شخص، قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم قال: واستوصوا بالنساء خيرا. وهذه وصية أخص، أن الإنسان يوصى بالعفو والمسامحة وإدخال السرور إليها والترفق في تعليمها والتلطف في توجيهها. قال: فإنهن خلقن من ضلع. وهذا يؤيد أن الله قد خلق حواء من ضلع آدم الأقصر، بخلاف من ذهب من المفسرين إلى أنها خلقت من نفس التراب الذي خلق منه آدم وخلق منها زوجها. فبعضهم قال: منها المقصود به الطين الذي خلق منه آدم. وهذا الحديث نص فاصل في أن الإنسان، أن المرأة خلقت من الرجل. ومما يذكر في باب التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي بعضهم توسع في الشعراوي، توسع في التفسير بالرأي حتى صار يغلب عليه الرأي. ونحن لا نفسر القرآن إلا بما فسر به السلف الصالح. فبما يقول لأن الرجل خلق من التراب فهو متعلق بالتراب والأرض، قلط فيها الكهرباء. يقول: لأن الإنسان خلق من التراب فهو متعلق بالتراب والأرض وحب التراب، والمرأة خلقت من الرجل فهي متعلقة بحب الرجل. طبعا هذا من التفسير بالرأي، وفيه بعد وفيه غض من حق النساء. فهذا الكلام ليس بدقيق، والتوسع في التفسير بالرأي. يعني الشعراوي على الرغم من هناك أشياء نافعة في الكتاب، هناك أشياء طامة. يعني ذكر من ضمن المواضع، يقول لما تتكلم عن المتعة في الجماع، يقول: هذا الموطن الوحيد الذي ينسى فيه الإنسان ربه. هذا الكلام غير صحيح. المؤمن لا ينسى ربه أبدا. فتجد في الكتاب من الأشياء غير الصحيحة الشيء الكثير. فما يتعلق بالتفسير الإنسان لابد أن يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويقرأ ويفهم التفسير صافيا من غير خلط ولا تخليط. قال فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. يعني الإنسان لابد أن يصبر، لابد أن يصبر على المرأة. قال فاستوصه بالنساء خيرا، وما يحصل بين الزوجين عظيم جدا. المرأة تتكشف على الرجل والرجل يتكشف على المرأة، وهذا لا يحصل للرجل مع غير زوجته ولا للزوجة مع غير زوجها. فهذا الفضل بينهما فضل عظيم، فلا بد أن يتحمل بعض ما يحصل، إلا أن انتهكت حرمة من حرمات الله. لا، فعلى الإنسان أن يغضب لله ولدين الله تعالى. قال فاستوصوا بالنساء خيرا، يعني هذا السبب أن الإنسان مأمور لا فسحة عن الصبر على النساء. ثم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. يعني هذا طبعا من حرص الصحابة ومن دقتهم وخوفهم من الله ومن سخط الله ومن عذابهم. وهذا حصل لعمر بن الخطاب تقدم لما كان يتكلم مع النبي وكان يفصل يوحى عليه، فخشي أن ينزل فيه وحي. باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالإنسان لا يجعل التقوى لنفسه، يتق الله ويجعل يربي في أهله مخافة الله ويغرس فيهم تقوى الله ومحبته، لأن تقواهم لله من تقواه. فكما أنه يحرص على العبادة يجعلهم يحرصوا على العبادة لأنه مسؤول عنهم وراع عليهم. فحينما أتى بهذا الباب وهو كالفصل من الباب السابق وساق الآية ساق ما يشرح الآية، وهذا أيضا من باب تفسير القرآن بالسنة. فقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، يعني كل إنسان مسؤول عن شيء، وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول أي كل إنسان صاحب مسؤولية خاصة. فالمسؤولية فردية، المسؤولية فردية، والواجب فردي على كل إنسان. لا يقول شخص الآن ما عليها، الكل عليها والكل سوف تحاسب. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤوليات. فالإمام راع وهو مسؤول، الإمام راع ومسؤول عن رعيته فحسابه أعظم. ولذلك أنت تستطيع أن في هذا اليوم أن تجعل شعارك في هذا، ونحن نتحدث عن الأمانة وتحدثنا في بداية الدرس عن بداية العام، علينا أن نجعل شعارنا لهذا العام الجديد إن استطعت أن لا يعصى الله في مجلسك فافعل، وإذا كنت في بيتك أو في محلك أو في مصنعك وأنت قائد عمل أو مسؤول ورشة أو قائد جماعة صغيرة أو ما أشبه ذلك، أو عميد كلية أو رئيس جامعة أو رئيس قسم أو مسؤول وحدة، اجعل هذا شعارك ودثارك، إن استطعت أن لا يعصى الله في مجلسك فافعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المسؤوليات. ثم قال والرجل راع على أهله وهو مسؤول، وهو مسؤول، قال يكون في المسجد وأهله يعصون الله وهو لم يؤدبهم التأديب الحسن. والمرأة راعية على بيت زوجها مسؤولة، والعبد راع على مال سيده. شوف انظر إلى الإسلام، ما أترك شيء، أتى بالكبير من الأعلى وهو الإمام، ثم بالأصغر وهو العبد المملوك وهو مسؤول. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. ثم قال باب حسن المعاشرة مع الأهل. البخاري ساق هنا حديث من؟ حديث أم زرع، وهو حديث طويل. إذا أردنا أن نشرح المعاني معنى معنى سيطول، لكن من عنده نسخة من كتاب الشمائل فشرحها حسن، شرحنا هذا قبل 10 سنين في تعليقنا على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من الكلام البليغ الذي ينتفع منه الإنسان. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة أن عروة أن عائشة قالت جلس 11 امرأة تتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. طبعا هذا الأمر ليس بحسن أن يذكرن كل شيء، هناك أشياء لا تذكر، وإذا تعاهدن وتعاقدن أن يذكرن كل شيء لا شك أنهن سيختار بعضهن أزواجهن، وربما تغالي بعضهن في زوجها. والقاعدة تقول إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. قالت الأولى زوجي لحم جمل غف على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني هذا أيضا ذمته، ذمت زوجها، وهذا لا شك أنه من الغيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع هذا من عائشة، لكن هل هذا المختار محدد؟ الجواب ليس محدد، فإذا هذا الكلام لا يتأذى به أحد، فهذا ليس من الغيبة، لأن المختار والمستمع شريكان في الإثم، فمن سمع غيبة فهو آثم لسماعه للغيبة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، حتى أتى بمسؤولة، مسؤولية فردية. لكن هذا ليس معين ولا معروف فلا يتأذى به أحد. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت أنا لا أتكلم، إذا أتكلم لا أبد أن أجيب الزينات والمزينات، هذه لعلها أعقل من غيرها، فهي إذا مدحته لا بد أن عنده نواقص، وإذا أتت بالنواقص لا بد أن عنده محاسن، وهكذا. فهذه طبقت الحديث الذي يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالكلام في هذا لا ينفع، بل الكلام عن أسرار البيوت وما يحصل بين الزوجين يؤدي إلى الشقاق والتشاجر. قالت الثالثة زوجي العشنق، يعني هذا الطويل الضعيف، فوصفته بوصف ذم، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني ما تستطيع أن تتكلم عنده. الحمد لله. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، هذا مدح زوجها بأنه في شيء مريح مثل هواء تهامة، لا حر ولا قر، لا هو جو حار ولا هو حر بارد، ولا مخافة ولا سآمة، فالشيء مريح جدا. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، هذا مدحت، يعني حينما يدخل دخول الفهد، فالفهد حينما يدخل يعني يدخل بحياء، وحينما يخرج يخرج بقوة، فحينما يخاض الناس قوي كالأسد. ولا يسأل عما عهد، يعني إذا دخل البيت ووجدها قد أنفقت من البيت لا يسألها أين اللحم وأين الكذا، شمسة ما خلصته، وبعضهم ضعاف نفوس والعياذ بالله يأتي بالشيء ثم يحاسبهم عليه ويمن عليهم، وبعضهم يصفهم بأكل قز القرط، فهذا كله من سوء العشرة. فالحديث لا يخلو من فائدة، يتأدب يعني الكتب الأدب، هذا أيضا الكلام هذا يشبه ما يذكر في كتب الأدب، فالإنسان في كتب الأدب سميت بالأدب أن الإنسان يتأدب بها، يأخذ الأخلاق الفاضلة ويبتعد عن الأخلاق غير الفاضلة. قالت السادس زوجي إن أكل لف والعياذ بالله، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يلقي الكف ليعلم البث، يعني هذا مجرد من يضعون لهم الصينية يأكل كل الأشياء ولا يتنغص لأحد ولا ولا، وأيضا حينما يشرب أيضا لا يجع، وإن اضطجع التف، من يضطجع يعني لا يداريها ولا يؤانسها، ولا يولج الكف ليعلى البث، يعني لا يدخل في دواخل أمره حتى يتحسس ما فيها من قلة شيء تحتاجهم. قالت السابعة زوجي غيايا، يعني هذا عصبي جدا يصيح، ونحن شاهدنا أشخاص في حياتنا، هذه أمور عجيبة جدا، يحمد الإنسان يحمد ربه أن كفي من الأخلاق الذميمة. زوجي غيايا أو عيايا طباقا، طبعا ها طباقا يعني أموره مطبقة، ومنهم من فسرها بغلاش بأنه يطبق صدره على صدرها فلا يداعبها المداعبة الكاملة، ولعل الأول أقوى أنه يعني رجل طاب جواراته كما يقال. كل داء له داء، يعني كل قضية هي داء وليس دواء لهم. شجتي أو فلتي، يعني إما يضربها ويجرحها وإما يؤذيها، أو جمع كلا، يعني ما بين الشج واللفع، أحيانا الإنسان يتعور بشيء ويلف لفافة يلف لفافة بسبب هذا الأذى. فهذا لا يعني حينما تتحدث إما يضربها وإما يؤذيها وهكذا. أو جمع كل اللي هو الشج والفل. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، يعني هذه تمدحه أنه رجل مريح وهادئ وبسيط جدا. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، يعني هذا الخيمة مالته عالي جدا، وهذا مما يمدح به أصحاب الكرف القديم يعلون بيوتهم حتى يقصدهم الضيفان من بعيد. يعني أنا أذكر حينما كنا في القرية قديما قبل 30 عام ونذهب في الرعي، حينما نعود يعني نرى بعض البيوت من بعيد، نرى بعض البيوت من بعيد. فهذه تمدحه بأن بيته كبير أعده للضيفان، طويل النجاد، يعني احنا وعينا من يحملون السلاح هذا يسموه البرنو، السلاح الألماني الممتاز، ينقسم إلى كم قسم هذا البرنو؟ 3 أقسام، طويلة وقصيرة ووسطة. فتجد الشخص الشجاع المغوار لا يحمل إلا طويلة. فهذا أيضا الرجل الطويل والرجل القوي يعني يجعل نجاده ومحمال سيفه طويل، فيحمل السيف الطويل بخلاف القصير وغيره، أو الضعيف يحمل سيفا قصيرا. فهذا مما يمدح به طويل النجاد عظيم الرماد، يعني لكثرة ما يضيفه الضيفان وكثرة ما يوقد من النار ويطعم الطعام تجد الرماد كثيرا. قريب البيت من النار لكثرة ما يذبح، جعل يعني ما يعني النار الذي يجلسون فيه ويطعم فيه الطعام قريب من البيت. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك، شوف هاي مدحنا، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، مالك خير من ذاك، يقول مهما أصفه فهو أكثر مما أصفه. نعم، له إبل كثيرات المبارك، له إبل كثيرة قليلات المسارح، دائما هنا قريبات يعني مربوطات للذبح. وإحنا شاهدنا بعض الكرام يعني يربطون ربايط 4 رباط أو 5 حتى مباشرة لما يضيفه ضيف من قرب يذبحون هذه الربيطة، يعرفونها تصير مربوطة حتى يوضع لها الطعام من قريب، لا تذهب إلى المرعى فتكون أنحل من غيرها. له إبل كثيرات مبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هبالك، يعني هذا لما يضيف الضيفان ويسمعون أصوات تضيف الضيوف توقن هذه الدابة أنها سوف تذبح. قالت 11، وهذا هو يعني بيت القصيد كما يقال، زوجي أبو زرع فما أبو زرع، أناس من حلي أذنيها، يعني أدر عليها الذهب حتى صارت أذانها تنزل لكثرة الذهب وثقل الذهب الذي يشتريه لها. أناس بن حليل أذنية وملأ من شحم عضدي، يعني هذا دائما الطعام شبعهم من جلالة أبوه. وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني أدخل إليهم السرور وأنواع السرور. وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني كان في بيت فقير ما عندهم لا بجار ولا عندهم إبل ولا عندهم خيل، ومكان شق، شلون شق بالجبل يعني بيت صغير، فمن تزوجها؟ فجعلني في أهل صهيل اللي هم الخيل، وأطيط، أطيط هذا صور صوت الإبل، ودائس يعني أيضا أنواع الدواب التي يفرث بها ويداس بها، ومنقن اللي أيضا هو الشعير والحنطر. فعنده أقول فلا أقبح، يعني كلامه يسمع عنده، وأرقد فأتصبح، ما يشد عليه نص الصبح تعال جاي روحي حشي وروحي حلبي، يعني أظل نائمة حتى تستيقظ. وأشرب فأتقمح، تشرب حتى تشبع وتروى. أم أبي زرع فما أم أبي زرع، ركومها رداء، وأيضا تتحدث أنه يعني جسمها جسم حسن وقوي بسبب الرخاء والراحة والطمأنينة والطعام، وبيتها فسح بيتها واسف كبير. ابن أبي زرع أولادها، يعني هذا ابن الخير يخرج خيرا. فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة، يعني هذا رجال نوام تبزح حتى توقظه على صلاة الصبح، رجل سهل جدا وليس بسمين بحيث بصعوبة توقظه، ويشبعه ذراع الجفرة، وإذا ليس شرها، ليس شرها حينما يضع له الطعام يأكل لأنه محروف، فهو رجل من بيت خير. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. يعني متوفر لها كل شيء، حتى بنت جارتها تغار من عندها كثرة ما هي مدللة. جارية أبي زرع، فبيت الخير يخرج الخير وبيت السوء يخرج السوء. فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبتيثا، من تحصل في المشكلة أو في الشيء ما تروح تنشر، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، من تجي تجيب الطحين وتطلع نتشيس للباطل مال العجين، مال العجين يعني، لا تبذ منهم ويسقط منهم في الأرض. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، لا تدع البيت يعني وسخا، فيخلص من يصل الشيء مباشرة تنظفه من غير نخش. قالت، شوف هنا المشكلة ماذا حصل، خرج أبو زرع والأوضاب تمخض، يعني في ساعة من الساعات، فلقي امرأة معها ولدان لها كفتين، امرأة أرملة يلعبان تحت خصرها برمانتين، طبعا الرمان تطلق على ثديي المرأة. فطلقني ونكحها، نظر إلى امرأة وأعجب بها، وهذا من أضرار النظر. فنكحت بعده رجلا تزوجت، وزوجت رجل خير أيضا، ركب شرية وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية، يعني رجل أيضا ابن خير، لكن ذاك الأول كما يقال راعي الأول ما يلحق. وأعطاني من كل رائحة زوجة، يعني شي تحتاجه، تحتاج حفاظ للحفاظ وهكذا. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، خذي ما تشائح يا مثمن إلى أهلك، خذي ما تشائح وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني هذا في حسن التعامل وفي الألفة وفي المودة وفي الفائدة. نعم، وهذا لا شك أنه لا يوجد شيخ، يعني الواحد منا يعني يتمنى دقيقة بعمره أن نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله قال سعيد بن سلم عن هشام ولا تعشش بيتنا تعشيش. طبعا هذا من اختلاف الألفاظ، البخاري أحيانا يهتم باختلاف ألفاظ الروايات. قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمح بالميم وهذا أصح. نعم، فالبخاري حين ما يأتي بالفاظ يأتي بالراجح من الفنان. أي نعم موجودة، هي أكو عدة روايات وكثير من الأشياء، والحديث راجع وشرحه، وبعضهم أفرده بالتصنيف آخرهم القاضي عياض، يعني بعضهم أفرد الحديث بالتصنيف. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف. فقدر قدر الجارية الحديثة في السن، يعني هنا تبين الناس حسن تعامله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا أمنا عائشة رضي الله عنها تعلم الناس، حينما الشخص يتزوج فتاة صغيرة ليست كبيرة، فعليه أن يراعيها وأن يتصبر معها، مثل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء دخلوا في المسجد يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم باب التأليف، وكان يسرها حتى لا ترى وهي تنظر إليهم، حتى هي بقيت تنظر حتى شبعت من النظر. فهنا تأمرنا أمنا عائشة أن نحسن العشرة، ولا تسأم الزوج إذا كانت فهيمة، لا تأتي تقول له جيب البزونة ومصر البوتة قدامها أو أدخل وأنت تحمل السلاح أو شد حالجها حينما تتحدث أو لا، الأولى بيدة تلطف بيها وتحملها وما يخالف، وهذا يحصل بين الأخ وأخو وبين الأب وهكذا. فالإنسان لابد أن يتلطف وأن يترفق. ثم قال باب موعظة، وأنا شاهدت إخوة أمروا إخوانهم بتطليق نسائهم، يقول لها ما تحترمك وهكذا، ولهذا هذه من عصبية الجاهلية. بل شاهدت مفتين، شاهدت من يفتي الناس حينما مسأل عن قضية الطلاق، خلت تولي طلقها، هو أصلا ما سمع من عندها ولا رآها ولا تبين. والله حينما ذكر قصة داود عليه السلام، تا تعليم لداود ولكل قاض يأتي أنه لا يحق الإنسان أن يحكم بالسماع منجح. فشهدت مفتين حملوا أعلى الشهادات يأتيه طلقه خلي تولي هاي ما تفيدك ما دام هيك تقول وهكذا. فهذا أيضا لما الإنسان يكون أفقه ضعيفا واطلاعه ليس تاما. ثم قال باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. حاج أمجد اقرأنا هذا الحديث يا بني أمجد حميد اقرأ بصوت مرتفع يا بني. باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا عن الزميل قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثوب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللذين قال الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صارت قلوبكما. طبعا هذا تقدم الحديث وشرح الحديث أكثر من مرة لكن يدلك على حرص عبد الله بن عباس بتتبع تفسير الآيات. فأنت احرص جدا على أن تذهب في كتاب الله. حتى حج وحججت معه. هاي استغلها فرصة وتأدب مع عمر ولم يرفقه بالسؤال فاغتنم فرصة. وفي الحج حينما يحج شخصان تكون فرص عظيمة للمذاكرة. نعم. وعدل وعدلت معه بإجاوة فتبردت ما جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ. هذا يعني لا بأس به. وهل نقول يستحب؟ لا يستحب لكنه مشروع أن شخص توضأ وأنت تأتي تدير له الماء. نعم. فقال له يا أمير المؤمنين. طبعا هنا يعني عمر بن الخطاب وصف بوصف وأقره ابن عباس. نعم. وأول من لقب بأمير المؤمنين عبد الله بن جحش لأنه قال سريا ثم عمر بن الخطاب إمارة العامة. ومر عندنا أن مسيلمة الكذاب أيضا وصف نفسه بأمير المؤمنين. نعم. يا أمير المؤمنين هل المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى شوف تعجب من حرصه على العلم والطلب. نعم. ولذلك الطالب الزين يؤثر حتى بالأستاذ. الأستاذ يحرص كما أن تلميذه يحرص. والبخاري ماذا قال للتلميذ؟ قال لقد انتفعنا منك أكثر مما انتفعت منها. وحصلت لعالمين اثنين من هما؟ هو أنا ليس الترمذ البخاري. لا. عبد الله بن مدين البخاري. لا. ستابعين مضبوط. نعم. كان يسميه حية الوادي. نعم. لا لا لشدة حرصه والله أعلم. نعم. ثم استقبل عمر الحديث يتوبه قال كنت أنا وجاري من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئت بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره وإذا نزل فعلمت ذلك وكنا محشر قريش نغلو النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فقدم نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصفقت على امرأة فراجعتني. فصخبت. نعم. فصفقت على امرأة فراجعتني. يعني ردت عليها. فأنكرت أن تراجعني قالت ولم تنكر أن أراجع ولم تنكر أن أراجعك. لا ولما؟ ولما؟ استفهام. نعم. ولم تنكر أن أراجعك والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وإن إحداهن لا تهجوه اليوم حتى الليل فأفزعني ذلك فقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن ثم جمعت علي ثيابي فنزلت يعني شوف هذا الإنسان في بيته أحيانا يلبس لباس سهل بس حينما يخرج بالهيئة الحسنة. فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها أي حفصة يعني يا حفصة. نعم. أبو بكر إذا كنا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل قالت نعم فقلت قد حبت وخشبت أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تذكريه وسليمي ما بدا لك، ولا يغرنك إن كانت ولا يغرنك إن كانت جارتك أوضع هي الأجمع. نعم. وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من قول عبد الله بن عباس. نعم. قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان تنزل الخيل لغنمنا، فنزل صاحبي أنصاري يوما وبدر فرجع إلينا. يعني كان يتناوبان النزول من أجل نقل العلم والخير، كانوا لا يفوتون يوما، أحدهما يتفرغ لعمله والآخر يتفرغ للمكث مع النبي ليحمل العلم وهكذا. فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا. يعني هذا الأمر جلل. نعم. وقال أذنه. يعني أنت موجود. نعم. فرجعت فخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان. يعني ما كانوا يخشون من الغزو. نعم. قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول. شوف، أعظم لما النبي صلى الله عليه وسلم يغضب على أحد من المسلمين، يعني هذا كله من حرص الصحابة على رضاء الله وطاعة رسوله. نعم. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فقلت: خابت حفصة وخسرت، وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. نعم. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر فيها، ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرت في هذا؟ أطلقتن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ها هو كان معتزلا في المشروبة، فخرجت فجئت كثيرا، فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. محمد يبقى ينتظر. نعم. فقلت لغلام له أسود: استأذن في عمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له، فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الضحك الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فرجعت فجلست مع الضحك الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع إلي فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فلما وليت منصرفا قال: إذا الغلام يدعوني. فقال: أذن لك النبي. قد أذن. نعم. فقال: أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مضطجر على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر رمال جنبه مستكئا على وسادته من أدب حشو غريب. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله، أطلقت رسالك؟ فرفع إلي بصره فقال: لا. فقلت: الله أكبر. ثم قلت وأنا قائم: أستأنس يا رسول الله لو رأيتني. لا، هو هي شغلة: وأنا قائم أستأنس. نعم. يا رسول الله. يعني جملة حالية. إيه، وأنا قائم مسألة وراه مقتن. نعم. يا رسول الله مقول القول. نعم، اللي قلت. وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني، وكنا محشر قريش نغزو النساء، فلما قدمنا النبي فتحنا قوم تغزوهم نساؤهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت: يا رسول الله لو رأيتني. ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك إن كانت جارتك أوضأ منك، وأحبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. نعم. تبسمة أخرى، فجلست فيما رأيت تبسم، فرفعت بصري إليه، فوالله ما رأيت في يدي شيء يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت: يا رسول الله، قل الله الذي وسع على أمتي، فإن فارس وقوم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: أو من هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد أجلوا طيبات بحياة الدنيا، فقلت يا رسول الله استغفري. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ذلك الحديث. حين امشت حفصه الى عائشه 29 ليله وكان قال: ما انا بداخل عليهن شهرا من شدة غضبه. نعم، من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال: الشهر 29. فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخيير فبدأ بي أول مرة من نسائه فاخترته، ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال البخاري: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. طبعا هذا الكتاب النكاح يعني فيه مسائل متعددة تدل على حسن العشرة، والنسائي رحمة الله عليه انتفع من البخاري انتفاعا عظيما فيما يتعلق بالتبويب، فذكر في كتابه السنن الكبرى بابا نفيسا سماه باب عشرة النساء. فمن ذلك الحديث الآتي والحديث الماضي، فمع الحث على الصبر على النساء أيضا لا بد من ضبط أمر النساء، لأن النساء لا تركن من غير معاملة تهذبهن فسيؤول الأمر إلى السوء وإلى الخلل، فإذا يحتاجن إلى تهذيب وترتيب من أجل الحفاظ على الأسرة من الانهيار. ومن ذلك ما يتعلق بالصيام، فالنسائي أفرد كتاب في السنة الكبرى سماه باب عشرة النساء، حتى إن بعضهم طبعه بكتاب مستقل سماه كتاب عشرة النساء. فقال: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. فالتطوع لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها، لأنه قد يحتاج منها شيئا، فخدمتها لزوجها في نفسها واجبة وتطوعها أمر مسنون، فلا يقدم المسنون على الواجب إلا إذا هو رضي بهذا. فقال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله اللي هو ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. لو لما يكون موجود غير مسافر وليس بعيد فلا تصوم إلا بإذنه، لأنه قد يحتاج إلى هذا. ثم قال البخاري: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. فهذا من أوجب الواجبات لما الزوج يريد أن يقضي حاجته من أهله، فإذا امتنعت من هذا فقد وقعت بالإثم العظيم. فقال البخاري: حدثنا محمد بن بشار له بندار متوفى عام 250 و200، قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان، قال سليمان بن مهران الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. طبعا طالب علم يعني تضع الملائكة أجنحتها أيضا بما يصنع. ففعل الطاعات للإنسان يستجلب دعاء الملائكة، وفعل المعاصي الإنسان يستجلب لعن الملائكة، فيحذر الإنسان من أي معصية قد تؤول له إلى دعاء الملائكة عليه، ويحرص الإنسان إلى دعاء الملائكة. ولذلك أنت حينما تذهب للمسجد مما تنويه تنوي الحصول على دعاء الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. ثم قال: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع قال أخبرنا الشعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. طبعا هذا من أصح الأسانيد، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. فالمرأة إذا أنفقت شيء من هذا البيت فأيضا هو يؤجر على هذا الشيء، لأنه هو مالك هذا الشيء. قال البخاري رحمه الله: رواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم. فأبو الزناد له فيه إسنادان، أحدهما عن الأعرج عن أبي هريرة، والآخر عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة. ثم قال باب، وهو كالفصل من الباب السابق: حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. فإذن على الرجال والنساء أن يحذروا من عذاب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى ومن النار. وهذه الدنيا وما فيها من سنين وشهور وأيام هي فرصة لأن الإنسان يتقي هذه النار. ولذا قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فيتقي المرء النار بأي عمل صغيرا كان أو كبير، فالله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم فتيلا. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فمهما كان العمل قليل فأنت تؤجر عليه. فهذه الدنيا مزرعة للآخرة، والمرء ما يزرعه في عام يحصده في أعوام. باب كفران العشيرة والزوج، وهو الخليط من المعاشرة. يعني كفران العشير أمر فيه إثم، وهنا ساق أيضا قال شرحه قال: وهو الخليط من المعاشرة. يعني البخاري فسر هذه اللفظة وهي واردة في الحديث، قال فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري ساق حديث ابن عباس وأشار إلى أنه يدخل في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري. فالبخاري من منهجه يذكر أحاديث الباب. وهذه انتفع من البخاري عدد منهم الترمذي لما يسوق يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان وهكذا. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وحالية، فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف. وقد تجلت الشمس، فالإنسان في كسوف الشمس يطيل القراءة حتى تنتهي هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم آية فاسجدوا. وفاسجدوا فيما يتعلق بالخسوف والكسوف أن الإنسان يسجد السجود الحقيقي وهو الصلاة، ويخضع إلى الله تعالى حينما يرى آية من آيات الله تعالى أخرى. أي آية من آيات الله تخضع لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى جنازة قام لمن يقبض الأرواح وهو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد أن يخضع لربه ومولاه حينما يرى آية من آيات الله تعالى. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فهما من أعظم الآيات. هذه الشمس أعظم من أعظم الآيات. هذا الكوكب الكبير الذي لا يستطيع أحد أن يحركه، لا يستطيع لو اجتمع كل البشر على أن يحركوا الشمس أو يوقفوها أو يؤخروها لحظة لا يستطيعون أبدا. ولذلك الصلوات الخمس بنيت على حركتها، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الأوقات خمسة ذكر في هذه الآية. ولذلك مع الساعة حينما تزول الشمس عن كبد السماء يأتي وقت صلاة الظهر، فهي آية عظيمة، فهي آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، ونعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فكل آية تراها عليك أن تخضع لله سبحانه وتعالى العظيم الذي خلق هذا الكون وسخره ومرره. ولذا قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهذه المجرات وهذه الكواكب وسيرها أمر عظيم جدا، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما آيتان عظيمتان يدلان على خالقهما سبحانه وتعالى. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. ما يتعلق بالخسوف والكسوف الإنسان يصلي، وما في ذلك الإنسان يذكر الله ويسبح الله ويخضع إلى ربه ومولاه بلسانه وبقلبه وبجوارحه، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. ونحن نقرأ الحمد لله رب العالمين، نقرأها مرار، فكل ذرة في الكون تدلك على الله وتقربك إلى الله حينما تتذكر أن لها خالقا وأن لها ربا. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت أي رجعت قليلا، فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. طعام الدنيا يختلف عن طعام الآخرة باختلافات كثيرة. لا نرجع لها، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ارجعوا إلى تفسير السعدي في سورة النساء عند الآية، انظر كيف فاضل بين طعام الدنيا وطعام الآخرة. ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، منظر مرعب حال أهل النار. ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير أي الزوج، والعشير هو المعاشر أي المخالط، ويكفرن الإحسان. والعياذ بالله، صفة ذميمة جدا أن الإنسان يكفر الإحسان. فعلى المرء أن يحفظ ود ساعة وأن يحفظ إحسان لحظة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم شارحا كيف أن بعضهن يكفرن الإحسان، قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا مشاهد على أدنى شيء، لم أسمع منك كلمة واحدة أبدا. حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ثم قال البخاري تابعه أيوب وسلم بن زرير. البخاري طبعا يشير إلى المتابعات، وهذه المتابعات التي يسوقها البخاري منها ما هو موجود في الكتاب ومنها ما هو موجود خارج الكتاب. ثم قال باب لزوجك عليك حق، لما ذكر حق الأزواج على الزوجات أيضا ذكر هنا حق الزوجة على الزوج. قاله أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من إشارة البخاري للشواهد في الباب. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير. يعني شوف ذكر الشواهد في الباب البخاري هو نوع من أنواع أن الكتاب مختصر، الجامع الصحيح المسند المختصر فهم من الاختصار. والبخاري اطلاع واسع جدا في التاريخ، ذكر 13,000 ترجمة و335 ترجمة. يقول وأحفظ لكل راوي من الرواة قصة وواقعة، ولو أني سردتها في الكتاب لطال من المقام. فهذا من باب الاختصار، يذكر حديث ويشير إلى حديث أو إلى أكثر من حديث، إلى أن هذا حديث أبي جحيفة يدخل في هذا الباب. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر. الإنسان لا يصل للصوم وأيضا لا يصل للفطر، لا بد من صيام للمسنونات وبعض الأيام يصوم بها في سبيل الله حتى يبعد عن النار 70 خريفا. وإذا صام لا يصل للصوم لا بد أن يجعل فسحة لجسده ولأهله. فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، لا تبقى قائما طوال الليل ولا أيضا تنام طوال الليل. فإن لجسدك عليك حق، هذا الجسد نعمة من نعم الله تعالى أنت تستعين به على مرضات الله تعالى، فلا بد أن تحافظ على هذا الجسد. وإن لعينك عليك حقا، أيضا هذه العين هي نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، ولو أن أهل الطب بيّنوا لنا كم فيها من آيات عظيمة هذه العين. يعني يقول الأطباء هذا الشبكي لو يسحب الخيط يصل إلى القمر، فنحن بنا فينا آيات عظيمة من آيات الله. أهل الاختصاص يجب عليهم أن يبينوا لنا هذه الآيات العظيمة حتى نستشعر النعمة لنؤدي شكرها. فالرب قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، نذكرها بالقلب فنعلم أنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ونذكرها باللسان ونستعملها في مرضات مسديها. وإن لزوجك عليك حق. نعم الزوجة لها حقوق عديدة يجب على الإنسان أن يؤدي الحق، فإذا قصر في الحق فهو محاسب. باب المرأة راعية في بيت زوجها، هي لها واجبات، لها واجبات وعلى زوجها واجبات، وأيضا في البيت عليها واجبات. حدثنا عبدان قال